وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لاحظوا الآية هذه عجيبة يا أبنائي. أكيد المقصود محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جاء بدين كامل يشمل الحياة كلها. إيش معنى الله أعطوه هذه الخاصية؟ قالوا الذي جاء بالصدق. تروا أن الدين يهذب الصادقين، ولما الكذابين يطلعوا منافقين. وهنا دلالة والذي جاء بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والله سبحانه وتعالى يأمر، نحن في سورة الإسراء بأمر اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: وقل ربي، كذا الله أمرك أنك تقول له القول هذا، أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني لاحظوا المسألة، صدق صدق. طيب، وهو بشارة للمؤمنين، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وتأتي عند المتقين، والله سبحانه وتعالى يقول عنهم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تقول: إيش قصة الصدق؟ كما قلت لكم إجمالا، الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، يهذب الصادقين ويرقيهم في مراتب التدين التي تكلمنا عنه أمس، من مسلمين لمؤمنين لمتقين لمحسنين وهكذا. أما الكذابين مع تدينهم يطلعوا منافقين كما سيتبين في هذا اللقاء اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يختزل المعاني دي كلهن بحديث، سيقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وأنا دائما لما أذكر الحديث هذا أتخيل رسمة، وأتمنى من الله أنه نحصل رسام يرسمي ذي. أقول لهم أنا أشتري رسمة للحديث هذا، كأنه كذا أتخيل أنا ما نشر رسام، أنه في بوابة وش نكتب فوق الصدق، وبعد البوابة هذا خط مستقيم اسمه البر، ونهاية الخط هذا الجنة، سواء كانت حديقة أو ما كانت، تعبر عن ألفاظ هذا الحديث. وكأنه الحديث هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: شوف، اللي يدخل من الصدق من باب الصدق على أوله الجنة، لكن اللي يدخل من باب الكذب ده يكون طريق ثاني. بنفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. لاحظوا، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تصوروا، يصل واحد إلى مرتبة الصديقية، والصديقية مرتبة قبل النبوة. ولذلك تجد الله لما يمتدح أحد عباده الصالحين يقول: إنه كان صديقا نبيا. طيب، من النبوة أكبر من الصديقية، ليش ذكر صديقا قبل نبيا؟ لأنه يقول لك: لا يمكن أن يكون نبي مش صديق. فتروا هنا الحديث واضح الآن بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وبعدين طرح المسألة المعاكسة: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تخيلوا واحد عند الله كذاب، مشكلة كبيرة يعني. حتى يكتب عند الله كذابا. طيب، على هذا المعنى يعني احنا محتاجين اولا نعرف خطورة الكذب، لانه ذي الحين في ناس يكذبوا ويعتبروني شطارة، يعتبروني يعني نوع من الحذلقة. والحديث هذا اكيد ما هوش للكفار، هذا الحديث للمسلمين المتدينين، ولما الكفر ما باقش بعد الكفر ذنب. فنشتي نبين في هذا المقام خطورة الكذب.